فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ولا أحد أظلم ممن نسب إلى الله ما لا يليق به من الشريك والزوجة والولد، ولا أحد أظلم ممن كذب بالوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس في النار مأوى ومسكن للكافرين بالله وبما جاء به رسوله؟ بلى إن لهم لمأوى ومسكنا فيها. ولما ذكر الله الكاذب المكذب ذكر الصادق المصدق فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق في أقواله وأفعاله من الأنبياء وغيرهم وصدق به مؤمنا وعمل بمقتضاه أولئك هم المتقون حقا، الذين يمتثلون أمر ربهم ويجتنبون نهيه. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. لهم ما يشاءون عند ربهم من الملذات الدائمة، ذلك جزاء المحسنين أعمالهم مع خالقهم ومع عبيده. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ليمحو الله عنهم أسوأ الذي كانوا يعملونه من المعاصي في الدنيا لتوبتهم منها وإنابتهم إلى ربهم، ويجزيهم ثوابهم بأحسن ما كانوا يعملون من الصالحات. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. أليس الله بكاف عبده محمدا صلى الله عليه وسلم أمر دينه ودنياه ودافع عدوه عنه؟ بلى إنه لكافيه، ويخوفونك أيها الرسول من جهلهم وسفاهتهم من الأصنام التي يعبدونها من دون الله أن تنالك بسوء، ومن يخذله الله ولم يوفقه للهداية فما له من هاد يهديه ويوفقه. ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ومن يوفقه الله للهداية فلا مضل يستطيع إضلاله، أليس الله بعزيز لا يغالبه أحد ذي انتقام ممن يكفر به ويعصيه؟ بلى إنه لعزيز ذو انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله، قل لهم إظهارا لعجز آلهتهم: أخبروني عن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله، إن أراد الله أن يصيبني بضر هل تملك إزالة ضره عني؟ أو إن أراد ربي أن يمنحني رحمة منه هل تستطيع منع رحمته عني؟ قل لهم: حسبي الله وحده، عليه اعتمدت في أموري كلها، وعليه وحده يعتمد المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. قل أيها الرسول يا قوم اعملوا على الحالة التي ارتضيتموها من الشرك بالله إني عامل على ما أمرني ربي به من الدعوة إلى توحيده وإخلاص العبادة له، فسوف تعلمون عاقبة كل مسلك. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. سوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا يذله ويهينه، وينزل عليه في الآخرة عذاب مقيم لا ينقطع ولا يزول. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. إنا أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن للناس بالحق لتنذرهم، فمن اهتدى فإنما نفع هدايته لنفسه، فالله لا تنفعه هدايته لأنه غني عنها، ومن ضل فإنما ضرر ضلاله على نفسه، فالله سبحانه لا يضره ضلاله، ولست عليهم موكلا لتجبرهم على الهداية، فما عليك إلا تبليغهم ما أمرت بتبليغه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله الذي يقبض الأرواح عند نهاية آجالها، ويقبض الأرواح التي لم تنقضي آجالها عند النوم، فيمسك التي حكم عليها بالموت ويرسل التي لم يحكم عليها به إلى أمد محدد في علمه سبحانه، إن في ذلك القبض والإرسال والإماتة والإحياء لدلائل لقوم يتفكرون على أن الذي يفعل ذلك قادر على بعث الناس بعد موتهم للحساب والجزاء. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. لقد اتخذ المشركون من أصنامهم شفعاء يرجون عندهم النفع من دون الله. قل لهم أيها الرسول، أتتخذونهم شفعاء حتى لو كانوا لا يملكون لكم ولا لأنفسهم شيئا ولا يعقلون؟ فهم جمادات صماء لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، لله وحده الشفاعة كلها، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يشفع إلا لمن ارتضى، له وحده ملك السماوات وملك الأرض، ثم إليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء، فيجازيكم على أعمالكم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وإذا ذكر الله وحده نفرت قلوب المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من بعث وحساب وجزاء، وإذا ذكرت الأصنام التي يعبدونها من دون الله إذا هم مسرورون فرحون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قل أيها الرسول، اللهم خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، عالم ما غاب وما حضر، لا يخفى عليك شيء من ذلك، أنت وحدك تفصل بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا، فتبين المحق والمبطل والسعيد والشقي. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولو أن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي جميع ما في الأرض من نفائس وأموال وغيرها ومثله معه مضاعفا لافتدوا به من العذاب الشديد الذي شاهدوه بعد بعثهم، لكن ليس لهم ذلك، ولو فرض أنه لهم لم يقبل منهم، وظهر لهم من الله من صنوف العذاب ما لم يكونوا يتوقعونه. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وظهر لهم سيئات ما كسبوه من الشرك والمعاصي، وأحاط بهم العذاب الذي كانوا إذا خوفوا منه في الدنيا يستهزئون به. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا أصاب الإنسان الكافر مرض أو فقر ونحوه دعانا لنكشف عنه ما أصابه من ذلك، ثم إذا أعطيناه نعمة من صحة أو مال قال الكافر إنما أعطاني الله ذلك لعلمه بأني أستحقه، والصحيح أنه ابتلاء واستدراج، ولكن معظم الكافرين لا يعلمون ذلك فيغترون بما أنعم الله به عليهم. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قد قال هذا القول الكفار من قبلهم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الأموال والمنزلة شيئا. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. فأصابهم جزاء سيئات ما كسبوا من الشرك والمعاصي، والذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي من هؤلاء الحاضرين سيصيبهم جزاء سيئات ما كسبوا مثل الماضين، ولن يفوتوا الله ولن يغلبوه. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أقال هؤلاء المشركون ما قالوا ولم يعلموا أن الله يوسع الرزق على من يشاء ابتلاء له أيشكر أم يكفر، ويضيقه على من يشاء اختبارا له أيصبر أم يتسخط على قدر الله، إن في ذلك المذكور من توسيع الرزق وتضييقه لدلالات على تدبير الله لقوم يؤمنون، لأنهم هم الذين ينتفعون بالدلالات، وأما الكفار فهم يمرون عليها وهم عنها معرضون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل أيها الرسول لعبادي الذين تجاوزوا الحد على أنفسهم بالشرك بالله وارتكاب المعاصي، لا تيأسوا من رحمة الله ومن مغفرته لذنوبكم، إن الله يغفر الذنوب كلها لمن تاب إليه، إنه هو الغفور لذنوب التائبين الرحيم بهم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وارجعوا إلى ربكم بالتوبة والأعمال الصالحة وانقادوا له من قبل أن يأتيكم العذاب يوم القيامة ثم لا تجدون من أصنامكم أو أهليكم من ينصركم بإنقاذكم من العذاب. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. واتبعوا القرآن الذي هو أحسن ما أنزله ربكم على رسوله، فاعملوا بأوامره واجتنبوا نواهيه من قبل أن يأتيكم العذاب فجأة وأنتم لا تحسون به فتستعدوا له بالتوبة. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. افعلوا ذلك حذر أن تقول نفس من شدة الندم يوم القيامة يا ندمها على تفريطها في جنب الله بما كانت عليه من الكفر والمعاصي وعلى أنها كانت تسخر من أهل الإيمان والطاعة. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تحتج بالقدر فتقول لو أن الله وفقني لكنت من المتقين له، أمتثل أوامره وأجتنب نواهيه. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أو تقول حين تشاهد العذاب متمنية لو أن لي رجعة إلى الدنيا فأتوب إلى الله وأكون من المحسنين في أعمالهم. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ليس الأمر كما زعمت من تمني الهداية، فقد جاءتك آياتي فكذبت بها وتكبرت وكنت من الكافرين بالله وبآياته ورسله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ويوم القيامة تشاهد الذين كذبوا على الله بنسبة الشريك والولد إليه وجوههم مسودة علامة على شقائهم، أليس في جهنم مقر للمتكبرين على الإيمان بالله ورسله؟ بلى إن فيها لمقرا لهم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ويسلم الله الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العذاب بإدخالهم مكان فوزهم وهو الجنة، لا يمسهم العذاب ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الحظوظ الدنيوية. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء، فلا خالق غيره، وهو على كل شيء حفيظ، يدبر أمره ويصرفه كيف يشاء. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. له وحده مفاتيح خزائن الخيرات في السماوات والأرض، يمنحها من يشاء ويمنعها ممن يشاء، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون لحرمانهم من الإيمان في حياتهم الدنيا ولدخولهم النار خالدين فيها في الآخرة. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يراودونك أن تعبد أوثانهم، هل تأمرونني أيها الجاهلون بربكم أن أعبد غير الله؟ لا يستحق العبادة إلا الله وحده، فلن أعبد غيره. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحى الله إليك أيها الرسول وأوحى إلى الرسل من قبلك لئن عبدت مع الله غيره ليبطلن ثواب عملك الصالح ولتكونن من الخاسرين في الدنيا بخسران دينك وفي الآخرة بالعذاب. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل اعبد الله وحده ولا تشرك به أحدا وكن من الشاكرين له على نعمه التي أنعم بها عليك. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما عظم المشركون الله حق تعظيمه حين أشركوا به غيره من مخلوقاته الضعيفة العاجزة، وغفلوا عن قدرة الله التي من مظاهرها أن الأرض بما فيها من جبال وأشجار وأنهار وبحار يوم القيامة في قبضته، وأن السماوات السبع كلها مطويات بيمينه، تنزه وتقدس وتعالى عما يقوله ويعتقده المشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يوم ينفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن يموت كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله عدم موته، ثم ينفخ فيه الملك مرة ثانية للبعث، فإذا جميع الأحياء قائمون ينظرون ما الله فاعل بهم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأضاءت الأرض لما تجلى رب العزة للفصل بين العباد، ونشرت صحف أعمال الناس، وجيء بالأنبياء، وجيء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم لتشهد للأنبياء على أقوامهم، وحكم الله بين جميعهم بالعدل، وهم لا يظلمون في ذلك اليوم، فلا يزاد إنسان سيئة ولا ينقص حسنة. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وأكمل الله جزاء كل نفس خيرا كان عملها أو شرا، والله أعلم بما يفعلون، لا يخفى عليه من أفعالهم خيرها وشرها شيء، وسيجازيهم في هذا اليوم على أعمالهم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وساق الملائكة الكافرين بالله إلى جهنم جماعات ذليلة، حتى إذا جاءوا جهنم فتحت لهم خزنتها من الملائكة الموكلين بها أبوابها، واستقبلوهم بالتوبيخ قائلين لهم: ألم يأتكم رسل من جنسكم يقرؤون عليكم آيات ربكم المنزلة عليهم ويخوفونكم لقاء يوم القيامة لما فيه من عذاب شديد؟ قال الذين كفروا مقرين على أنفسهم: بلى قد حصل كل ذلك، ولكن وجبت كلمة العذاب على الكافرين ونحن كنا كافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قيل لهم إهانة لهم وتيئيسا من رحمة الله ومن الخروج من النار: ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبدا، فساء وقبح مقر المتكبرين المتعالين على الحق. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وساق الملائكة برفق المؤمنين الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إلى الجنة جماعات مكرمة، حتى إذا جاءوا الجنة فتحت لهم أبوابها وقال لهم الملائكة الموكلون بها: سلام عليكم من كل ضر ومن كل ما تكرهونه، طابت قلوبكم وأعمالكم، فادخلوا الجنة ماكثين فيها أبدا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقال المؤمنون لما دخلوا الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده الذي وعدناه على ألسنة رسله، فقد وعدنا بأن يدخلنا الجنة وأورثنا أرض الجنة ننزل منها المكان الذي نشاء أن ننزله، فنعم أجر العاملين الذين يعملون الأعمال الصالحة ابتغاء وجه ربهم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ويكون الملائكة في هذا اليوم المشهود محيطين بالعرش ينزهون الله عما لا يليق به مما يقوله الكفار، وقضى الله بين جميع الخلائق بالعدل فأكرم من أكرم وعذب من عذب، وقيل الحمد لله رب المخلوقات على حكمه بما حكم به من رحمة لعباده المؤمنين ومن عذاب لعباده الكافرين. سورة غافر مكية. من مقاصد السورة بيان حال المجادلين في آيات الله والرد عليهم. التفسير: حاميم. حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغلبه أحد، العليم بمصالح عباده على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. غافر ذنوب المذنبين قابل توبة من تاب إليه من عباده، شديد العقاب لمن لم يتب من ذنوبه، ذي الإحسان والتفضل، لا معبود بحق غيره، إليه وحده مرجع العباد يوم القيامة فيجازيهم بما يستحقون. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما يخاصم في آيات الله الدالة على توحيده وصدق رسله إلا الذين كفروا بالله لفساد عقولهم، فلا تحزن عليهم ولا يغررك ما هم فيه من بسط الرزق والنعم، فإمهالهم استدراج لهم ومكر بهم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. كذب قبل هؤلاء قوم نوح، وكذبت قبلهم الأحزاب بعد قوم نوح، فكذبت عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب فرعون، وهمت كل أمة من الأمم برسولها لتأخذه فتقتله، وجادلوا بما عندهم من الباطل ليزيلوا به الحق، فأخذت تلك الأمم كلها، فتأمل كيف كان عقابي لهم، فقد كان عقابا شديدا. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكما حكم الله بإهلاك تلك الأمم المكذبة، وجبت كلمة ربك أيها الرسول على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الملائكة الذين يحملون عرش ربك أيها الرسول، والذين هم من حوله، ينزهون ربهم عما لا يليق به، ويؤمنون به ويطلبون المغفرة للذين آمنوا بالله، قائلين في دعائهم: ربنا وسع علمك ورحمتك كل شيء، فاغفر للذين تابوا من ذنوبهم واتبعوا دينك، واحفظهم من النار أن تمسهم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وتقول الملائكة: ربنا وأدخل المؤمنين جنات الخلد التي وعدتهم أن تدخلهم فيها، وأدخل معهم من صلح عمله من آبائهم وأزواجهم وأولادهم، إنك أنت العزيز الذي لا يغلبك أحد، الحكيم في تقديرك وتدبيرك. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. واحفظهم من سيئات أعمالهم فلا تعذبهم بها، ومن تحفظه يوم القيامة من العقاب على سيئات أعماله فقد رحمته، وتلك الوقاية من العذاب والرحمة بدخول الجنة، هي الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إن الذين كفروا بالله وبرسله ينادون يوم القيامة عندما يدخلون النار ويمقتون أنفسهم ويلعنونها، لشدة بغض الله لكم أعظم من شدة بغضكم لأنفسكم حين كنتم تدعون في الدنيا إلى الإيمان بالله فتكفرون به وتتخذون معه آلهة. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ وقال الكفار مقرين بذنوبهم حين لا ينفع إقرارهم ولا توبتهم، ربنا أمتنا مرتين حيث كنا عدما فأوجدتنا، ثم أمتنا بعد ذلك الإيجاد، وأحييتنا مرتين بإيجادنا من العدم وبإحيائنا للبعث، فاعترفنا بذنوبنا التي اكتسبناها، فهل من طريق نسلكه إلى خروج من النار فنعود إلى الحياة لنصلح أعمالنا فترضى عنا؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ذلك العذاب الذي عذبتم به وبسبب أنكم كنتم إذا دعي الله وحده ولم يشرك به أحد كفرتم به وجعلتم له شركاء، وإذا عبد مع الله شريك آمنتم، فالحكم لله وحده العلي بذاته وقدره وقهره الكبير الذي كل شيء دونه. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. الله هو الذي يريكم آياته في الآفاق والأنفس لتدلكم على قدرته ووحدانيته، وينزل لكم من السماء ماء المطر ليكون سببا لما ترزقون به من النبات والزروع وغيرهما، وما يتعظ بآيات الله إلا من يرجع إليه تائبا مخلصا. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فادعوا الله أيها المؤمنون مخلصين له في الطاعة والدعاء غير مشركين به ولو كره الكافرون ذلك وأغضبهم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فهو أهل لأن يخلص له الدعاء والطاعة، فهو رفيع الدرجات مباين لجميع خلقه، وهو رب العرش العظيم ينزل الوحي على من يشاء من عباده ليحيوهم ويحيوا غيرهم، وليخوف الناس من يوم القيامة الذي يتلاقى فيه الأولون والآخرون. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يومهم ظاهرون قد اجتمعوا في صعيد واحد لا يخفى على الله منهم شيء لا من ذواتهم ولا أعمالهم ولا جزائهم، يسأل لمن الملك اليوم، ليس الآن إلا جواب واحد، الملك لله الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، القهار الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبته من عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لا ظلم في هذا اليوم لأن الحاكم هو الله العدل، إن الله سريع الحساب لعباده لإحاطة علمه بهم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وخوفهم أيها الرسول يوم القيامة، هذه القيامة التي اقتربت فهي آتية وكل ما هو آت قريب. في ذلك اليوم تكون القلوب من شدة هولها مرتفعة حتى تصل إلى حناجر أصحابها، الذين يكونون صامتين لا يتكلم أحد منهم إلا من أذن له الرحمن، وليس للظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي من صديق ولا قريب ولا شفيع يطاع إذا قدر له أن يشفع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله يعلم ما تختلسه أعين الناظرين خفية، ويعلم ما تكتمه الصدور، لا يخفى عليه شيء من ذلك. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. والله يحكم بالعدل فلا يظلم أحدا بنقص من حسناته ولا بزيادة في سيئاته، والذين يعبدهم المشركون من دون الله لا يحكمون بشيء لأنهم لا يملكون شيئا، إن الله هو السميع لأقوال عباده البصير بنياتهم وأعمالهم وسيجازيهم عليها. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. أولم يسر هؤلاء المشركون في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم؟ فقد كانت نهاية سيئة، كانت تلك الأمم أشد من هؤلاء قوة وأثروا في الأرض بالبناء ما لم يؤثر فيها هؤلاء، فأهلكهم الله بسبب ذنوبهم وما كان لهم مانع يمنعهم من عقاب الله. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ذلك العذاب الذي أصابهم إنما أصابهم لأنهم كانت تأتيهم رسلهم من الله بالأدلة الواضحة والحجج البهرة، فكفروا بالله وكذبوا رسله، ومع ما هم عليه من القوة فقد أخذهم الله فأهلكهم، إنه سبحانه قوي شديد العقاب لمن كفر به وكذب رسله. ولما واجه صلى الله عليه وسلم تكذيب قومه له ذكر الله قصة موسى مع فرعون تبشيرا له بأن عاقبة أمره النصر، فقال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ولقد بعثنا موسى بآياتنا الواضحات وببرهان قاطع. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. إلى فرعون ووزيره هامان وإلى قارون فقالوا موسى ساحر كذاب فيما يدعيه من أنه رسول. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فلما جاءهم موسى بالبرهان الدال على صدقه قال فرعون اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستبقوا نساءهم إهانة لهم، وما مكر الكافرين بالأمر بتقليل عدد المؤمنين إلا هالك ذاهب لا أثر له. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال فرعون اتركوني أقتل موسى عقابا له وليدعو ربه أن يمنعه مني، فأنا لا أبالي أن يدعو ربه، إني أخاف أن يغير دينكم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في الأرض الفساد بالقتل والتخريب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى عليه السلام لما علم بتهديد فرعون له إني التجأت واعتصمت بربي وربكم من كل متكبر عن الحق والإيمان به لا يؤمن بيوم القيامة وما فيه من حساب وعقاب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال رجل مؤمن بالله من آل فرعون يكتم إيمانه عن قومه منكرا عليهم عزمهم على قتل موسى أتقتلون رجلا دون جرم غير أنه قال ربي الله وقد جاءكم بالحجج والبراهين الدالة على صدقه في دعواه أنه مرسل من ربه وإن قدر أنه كاذب فضرر كذبه عائد عليه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم به من العذاب عاجلا إن الله لا يوفق للحق من هو متجاوز لحدوده مفتر عليه وعلى رسله. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا قوم لكم الملك اليوم غالبين في أرض مصر فمن ينصرنا من عذاب الله إن جاءنا بسبب قتل موسى. قال فرعون الرأي رأيي والحكم حكمي وقد رأيت أن أقتل موسى دفعا للشر والفساد وما أرشدكم إلا إلى الصواب والسداد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وقال الذي آمن ناصحا قومه إني أخاف عليكم إن قتلتم موسى ظلما وعدوانا عذابا مثل عذاب الأحزاب الذين تحزبوا على رسلهم من السابقين فأهلكهم الله. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. كعادة من كفر وكذب الرسل مثل قوم نوح وعاد وثمود والذين جاءوا من بعدهم فقد أهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم لرسله وما الله يريد ظلما للعباد وإنما يعذبهم بذنوبهم جزاء وفاقا. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم القيامة ذلك اليوم الذي ينادي فيه الناس بعضهم بعضا بسبب قرابة أو جاه ظنا منهم أن هذا المسلك ينفعهم في هذا الموقف الرهيب. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. يوم تولون هاربين خوفا من النار ما لكم من مانع يمنعكم من عذاب الله؟ ومن يخذله الله ولا يوفقه للإيمان فما له من هادي يهديه، لأن هداية التوفيق بيد الله وحده. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ولقد جاءكم يوسف من قبل موسى بالبراهين الواضحة على توحيد الله، فما زلتم في شك وتكذيب لما جاءكم به، حتى إذا توفي ازددتم شكا وارتيابا وقلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. مثل ضلالكم هذا عن الحق يضل الله كل من هو متجاوز لحدود الله شاك في وحدانيته. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الذين يخاصمون في آيات الله ليبطلوها بغير حجة ولا برهان أتاهم، كبر جدالهم مقتا عند الله وعند الذين آمنوا به وبرسله، كما ختم الله على قلوب هؤلاء المخاصمين في آياتنا لإبطالها، يختم الله على كل قلب مستكبر عن الحق متجبر، فلا يهتدي إلى صواب ولا يرشد إلى خير. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وقال فرعون لوزيره هامان يا هامان ابن لي بناء عاليا رجاء أن أبلغ الطرق. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. رجاء أن أبلغ طرق السماوات الموصلة إليها، فأنظر إلى معبود موسى الذي يزعم أنه المعبود بحق، وإني لأظن أن موسى كاذب فيما يدعيه. وهكذا حسن لفرعون قبيح عمله حين طلب ما طلب من هامان، وصرف عن طريق الحق إلى طرق الضلال، وما مكر فرعون لإظهار باطله الذي هو عليه وإبطال الحق الذي جاء به موسى إلا في خسار، لأن مآله الخيبة والإخفاق في سعيه والشقاء الذي لا ينقطع أبدا. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. وقال الرجل الذي آمن من آل فرعون ناصحا قومه ومرشدا إياهم إلى طريق الحق يا قوم اتبعوني أدلكم وأرشدكم إلى طريق الصواب والهداية إلى الحق. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا تمتع بملذات منقطعة، فلا تغرنكم بما فيها من متاع زائل، وإن الدار الآخرة بما فيها من نعيم دائم لا ينقطع، هي دار الاستقرار والإقامة، فاعملوا لها بطاعة الله، واحذروا من الانشغال بحياتكم الدنيا عن العمل للآخرة. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. من عمل عملا سيئا فلن يعاقب إلا بمثل ما عمل، لا يزاد عليه عقاب، ومن عمل عملا صالحا يبتغي به وجه الله ذكرا كان العامل أو أنثى وهو مؤمن بالله ورسله، فأولئك الموصوفون بتلك الصفات الحميدة يدخلون الجنة يوم القيامة، يرزقهم الله مما أودعه فيها من الثمرات والنعيم المقيم الذي لا ينقطع أبدا بغير حساب.